بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس 11 من دروس 3 الأصول وأدلتها. وقوله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قوله وتفسيرها الذي يوضحها، أي من القرآن، فبين سبحانه معنى الشهادة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، ما هذا الذي قاله؟ ما هو المقول؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآيات: إبراهيم هو أبو الأنبياء، وأبيه آزر، وقومه هم قوم النمرود. وقد جاء اسم آزر صريحا في القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني، توكيد، براء صفة مشبهة، وهي أبلغ من بريء، براء مما تعبدون، فيها براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهي هذه فيها معنى لا إله إلا الله، إلا الذي فطرني إلا الله، براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. وهناك آيات كثيرة في نفس هذا المعنى، في معنى تكون بمعنى لا إله إلا الله: ألا تعبدوا إلا إياه، ألا نعبد إلا إياه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإنه سيهدين، فيها النفي، في هذه الآية النفي والبغض والإثبات، وفيها المحبة حيث أتى بما يدل على وجوب الخضوع لله. قوله إلا فطرني، أي أخضع له لأنه هو فاطري وخالقي. فأيضا أتى بما يوجب الخضوع بقوله فطرني، بما يوجب المحبة، المحبة التي فيها الرجاء بقوله سيهدين، فالهداية من الله، فأنا أرجوه وأحبه. فهذه الكلمة اشتملت على الولاء والبراء وعلى الخضوع، ما يدل على الخضوع وعلى المحبة والرجاء، وأبلغ البراء، أبلغ البراء هي البغض. سيهدين، لن تحصل على شيء إلا بهداية الله وتوفيقه، هذه عقيدة المسلم بأنه ما يحصل الإنسان شيء إلا بهداية الله وتوفيقه، فليسأل الله الهداية استهدوني أهدكم. وفيه الرجاء والتفاؤل سيهدين، وقدم طبعا البراء، واضح قدم البراء قبل الإثبات. فهذه هي العقيدة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة، أي البراء هذه وهذه العقيدة براء من كل معبود سوى الله. والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، تطلق على الجملة المفيدة، قد تسمى الجملة المفيدة كلمة كما هو معروف، كلمة باقية، باقية بنصر الله وبتوفيقه وبتأييده. فالبقاء لما أبقاه الله عز وجل عقبه ذريته، ذريته ونسله لعلهم يرجعون، أي لعل أهل مكة يرجعون إليها. هذه الآية الأولى العظيمة التي تفسر شهادة أن لا إله إلا الله. الآية الثانية، قل يا أهل الكتاب، أي قل يا محمد يا أهل الكتاب، أهل التوراة والإنجيل والزبور، تعالوا هلم وأقبلوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة عادلة تجب واجبة علينا، اتفقت عليها الرسل لا خلاف فيها، تعالوا كلمة سواء نتفق عليها جميعا، ونحن متفق عليها، والرسل أتوا بهذه الكلمة التي لا خلاف فيها. ما هي؟ لا خلاف فيها بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو الشاهد، شيئا لا نشرك به شيئا، عموم، لا صليبا ولا طاغوتا ولا وليا ولا شيء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، إلها في التعظيم، لا نتخذ بعضنا بعض أربابا، ولا نتخذ الأرباب معظمين نطيعهم أو نعبدهم أو مشرعين، فلا يعظم أحد في طاعة أو عبادة أو تشريع من دون الله. وقد فسرت هذه الآية بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه بأن طاعتهم تعتبر من اتخاذهم أربابا. فالخلاف هو في اتخاذ الخلق مطاعين معبودين، هذا خلاف الرسل مع أقوامهم، والرسل أتت بهذه الكلمة اتفقت وتواترت عنهم وهي التوحيد. والخلاف الذي كان بينهم وبين أقوامهم، طبعا أهل الكتاب مسلمين للرسل، إذا مسلمين للرسل إذا يقتضي ذلك أنهم مسلمين لأعظم ما أتى به الرسل وهو التوحيد. أما خلاف الرسل مع أقوامهم فهو في هذا الأمر العظيم في اتخاذ المطاعين والمعبودين، لم يكن الخلاف في الربوبية، في الخلق والملك والرزق استقلالا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي إن امتنعوا وأعرضوا عما دعوتهم إليه، دعوتهم إليه اشهدوا إعلان مسلمين بأننا اشهدوا بأننا مسلمون، وأنتم طبعا لستم مسلمين، فنحن المسلمين أو فنحن المسلمون. والأقسام ثلاثة كما مر معنا، قسم يعبد الله وحده، وهذا هو التوحيد، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره. ففي هذه الآيات ذكر مثالين عمليين لتحقيق التوحيد. إبراهيم، أولا إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه. المثال الثاني محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب. فما أجمل تصنيف الشيخ وما أتى به من الآيات، حيث أتى بهذه الآية وفيها مثال لإبراهيم وعقيدته، وأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم كمثال آخر مع أهل الكتاب ثم من دونهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر وفي الطواف بالكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية. فالكافرون توحيد عملي، والإخلاص توحيد قولي. وكان يقرأ قل يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء، أيضا في الفجر والطواف، وبعد آية الطواف في ركعتي الطواف، وكذلك يقرأ قل آمنا بالله. فقل يا أهل الكتاب توحيد عملي، وقل آمنا بالله هذا توحيد علمي أو توحيد قولي. انتهى من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسيرها مفسرها من القرآن. ودليل شهادة أن محمدا رسوله أو رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة لا إله إلا الله، أو معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه بها تكتمل معنى الشهادة. الشهادة لا تكون معتبرة إلا إذا صدرت عن علم واعتقاد، وهذا من معنى كلمة الشهادة أصلا، أن محمدا رسول الله، أن توكيد، محمدا اسم إن، لذلك ننصبه رسول الله خبر إن. فشهادة أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، قالت قوله دليلها قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد اللام تسمى لام القسم أو لام الموطئة للقسم، وهي مصاحبة غالبا لقد، يعني والله قد جاءكم. فالمقسم هو الله عز وجل، والمقسم عليه هو مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، والمقسم به لله عز وجل. المقسم هو الله، والمقسم عليه هو مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لتأكيد هذا الأمر وتعظيمه في نفس السامع. امتن الله على عباده المؤمنين ببعثة هذا النبي المعروف الحريص المشفق الرؤوف الرحيم، مشفق عليكم حريص، وقد ثبتت رسالته صلى الله عليه وسلم بالنقل المصدق والعقل، ومن العقل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لا يليق بالله عدم الإحسان من ظن أن الله الذي خلق وأوجد لا لن يرسل أو لا يرسل فهو ما قدر الله حق قدره والرسول رسول الله الذي هو رسول الله هو خير الناس إما أن يكون خير الناس لأنه هو رسول الله خير الناس وأصدقهم أو شر الناس وأكذبهم إذا افترى على الله والتمييز بين خير الناس وأصدقهم وشر الناس وأكذبهم بأمور كثيرة فتميز لنا أنه خير الناس وأنه أصدقه من قال أنه رسول الله وهو رسول الله فهو خير الناس وأصدقهم ومن قال أنه رسول الله وهو كذب على الله كمسيلب الكذاب ومن دعا النبوة من بعد ذلك فهو فقد ثبت أنهم شر الناس وأكذبهم وهم مفضوحون فمن حكمته سبحانه ما بعث نبيا إلا ومعه من البينات العظيمة ومنها القرآن الآية الخالدة ومنها كونه لا يقرأ ولم يأخذ عن عالم وإخباره بالمغيبات وآيات وقتية كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وحنين الجذع وغير ذلك من أنفسكم هذه نعمة يعرفون نسبه وصدقه إذن عزيز أي يصعب عليه ما عنتم أصل عنة المشقة فهو لا يرضى لكم أي مشقة ولا أصار ولا أغلال لأنه بعث بالسماحة بعثت بالحنيفية السمحة وقد بذل ما يرفع الحرج خوف أن تقعون في الحرج وخوف أن تفرض أمور على أمته من ذلك صلاة التراويح ومنها الحج لما قيله كل عام قال لا حريص على إيمانكم واستقامتكم وإنقاذكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم أي رؤوف رحيم بالمؤمنين قدم فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم تقديم المعمول على العامل هذه معروفة فيها إفادة يعني العمل حيث يعمل الرأفة والرحمة بهذا في هذا المعمول في المؤمنين وأصلها رؤوف بالمؤمنين رحيم قدمت لأجل أن يعمل في المؤمنين الرأفة والرحمة والرأفة والرحمة خاصة بالمؤمنين والهداية عامة للناس فهو صلى الله عليه وسلم غليظ شديد على الكفار المعاندين رؤوف رحيم بالمؤمنين وهاد للناس أجمعين ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ومعنى شهادة أي شهادة أن محمد رسول الله إيمان بالقلب وإقرار باللسان بأن محمد بن عبد الله القرشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمن بقلبك وتقر بلسانك بأنه رسول الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هذا هو المعنى ومقتضى الشهادة اتباعه وطاعته واجتنب ما نهى عنه فاتباعه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي واتبعوه لعلكم تفلحون. وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي أصلوا كما رأيتموني أصلي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه الشهادة أربع مقتضيات. معناها ما هو معناها؟ إيمان بالقلب وإقرار باللسان بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله. مقتضياتها أربعة أمور التي ذكرها. الأول طاعته فيما أمر، فيما ما موصولة وما مصدرية. ما موصولة طاعته في كل ما أمر، إن قلنا موصولة، وإن قلنا مصدرية طاعته في أمره. وقد قرن الله طاعته بطاعة الرسول بطاعة الله في مواضع: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. المعنى الثاني تصديقه فيما أخبر، وهو الصادق المصدوق، وكل ما أخبر به صدق وحق لا كذب فيه ولا يتخلف، كذب فيه ولا خلف. وما أخبر من الغيبيات تصديقه فيما أخبر، فيما أخبرنا من الغيبيات والإيمانيات تصديقا لا شك فيه. الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر: وما نهاكم عنه فانتهوا، كل أمر قيده بالقدرة ولم يقيد النواهي بالقدرة، بالأوامر قيدها بالقدرة وأما النواهي فالأمر مقدور عليها. ومن لم يعتقد وجوب الانتهاء والائتمار فهو كافر، لم يلتزم العقيدة. وأما من لم يلتزم بها عملا دون التعبد فلا يكفر. ومخالفة الناس للأوامر والنواهي هذا دليل ضعف الإيمان. من أدلة ضعف الإيمان والعقيدة مخالفة الناس للأوامر وارتكابهم للنواهي. المعنى الرابع: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا أصل من أصول الإسلام، يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع والاستحسانات. فالدين كامل في كل صغيرة وكبيرة، لا نحتاج إلى ابتداع فيه. والعبادة مبنية على الاتباع. ومثل من عبد الله بغير السنة والاتباع كرجل حمل جرابا مليء الرمل وسافر به يحسبه طعاما فلم يقبل منه ولم يستفد منه وخسر رحلته وزاده، فليس هذا هو المطلوب. فهل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عبثا؟ بعث لنتبع، بعث بالطريقة، نسير على طريقته. إذا تركنا اتباعه واتبعنا الطرق فكأنه لا ضرورة لبعثته، وحصلت المخالفة وحصل الضياع. فأهل البدع لا يعرفون مكانة السنة، فالأعمال توزن بما وافق السنة. نزيد معنا خامسا في مقتضى شهادة الله: نقول طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والخامس اعتقاد أنه عبد الله. هذه أمور مهمة خمسة. عبد الله ليس له من خصائص الربوبية شيء. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم غيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلى أن قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى إن أنا إلا نذير. فمن لم يلتزم بهذه المقتضيات الخمس فشهادته مردودة. إن كان تركها عن اعتقاد فهو كالمنافقين، وإن كان تركها للهوى فهو عاصم بقدر ما ترك. إذن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بها فليس من أهل الشهادة، ومن قال أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بذلك ولم يمشي وفق المقتضى الذي اقتضته شهادة أن لا إله إلا الله فليس من أهل شهادة أن لا إله إلا الله. قوله ودليل الصلاة والزكاة، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.